إنما الصحابة هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين هم الذين رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. امتدح الله عز وجل الصحابة والتابعين، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هؤلاء هم الصحابة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذه الآية أيها الكرام اعتمدت على أعظم الثناء من الله عز وجل على هؤلاء الناس الصحابة والتابعين، حيث أخبر الله عز وجل بأنه رضي عنهم وأنهم رضوا عن الله عز وجل بما أعد لهم من النعيم في الجنة. وقال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كذلك امتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم، وفي رواية: خير الناس قرني أو خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزالون بخير لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني. والله ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني. فهذا مدح من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة والتابعين لهم. تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام في هذه الدقائق المباركة نقف وقفات سريعة مع التابعين الذين صاحبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سنقف ثلاث وقفات مع ثلاثة من هؤلاء القوم الذين امتدحهم الله تبارك وتعالى وامتدحهم نبيه صلى الله عليه وسلم. نأخذ من هذه المواقف عبرة وعظة تنفعنا في هذه الحياة. أول هؤلاء هو أويس عامل القرني رضي الله عنه. هذا رجل كان من اليمن، كان يعيش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينال شرف مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا رؤيته. لماذا لم يأتي صلى الله عليه وسلم؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقصة هذا الرجل وبشرنا بقدومه، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يأتي عليكم أويس بن عامر القرني مع أمداد اليمن. سيأتي أويس إلى المدينة مع أقوام يأتون من اليمن، كان به برص مرض اسمه البرص، فبدأ منه في موضع درهم، له أم هو بها بار، لو الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، والذي كان ينزل القرآن في مواقف كثيرة مؤيدا لرأيه، الذي كان إذا رأى الشيطان ذلك فكر سلك طريقا غيره. عمر بهذه المكانة يطلب من أويس رضي الله عنه أن يستغفر له، الذي أوصل أويس رضي الله عنه إلى هذه المنزلة وإلى هذه المكانة هو بره بأمه. فبر الأم من أعظم الأعمال ومن أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وصل أويس إلى هذه المنزلة أنه لو أقسم على الله لأبره بسبب بره بأمه. فطلب عمر من أويس رضي الله عنه أن يستغفر له فعله. ثم سأله عمر أين تذهب بعد زيارتك للمدينة؟ قال سأذهب إلى الكوفة. قال له عمر: ألا أكتب لعاملها؟ يعني عمر يريد أن يخبر عامل الكوفة عن فضل أويس ومكانته حتى يضعه في المكانة اللائقة له. قال وقال أويس رضي الله عنه: وكانوا قوما لا يحبون الظهور ولا يحبون أن يعرف الناس عنهم شيئا. قال أويس: لا يا أمير المؤمنين، بل أكون مع عامة الناس وفي غمرائهم. فذهب أويس وعرف الناس قصته البدال، فبدأوا يأتون إليه لكي يستغفر لهم ويدعو الله لهم. فلما رأى أويس أن أمره قد اشتهر وانتشر بين الناس هان على وجهه الأرض، فلم يعلم به أحد ولا يدري أحد كذلك. فهذا موقف من مواقف الصحابة والتابعين، رجل بهذه المكانة وبهذه المنزلة. الرجل الثاني الذي سنقف معه من التابعين الكرام هو الحسن البصري رضي الله عنه. الحسن البصري عالم هذه الأمة الذي كان يتكلم بكلام يشبه كلام النبوة. سنقف له موقفا واحدا وهو موقفه مع الحجاج، وكلنا يعرف الحجاج من ظلمه وبطشه في العلماء وفي الناس. كان في يعني منزلة عظيمة من الظلم، ومع ظلمه هذا إلا أنه كان من العباد الستار، كان من حفظة القرآن الذين يتلونه، وكان من المجاهدين في سبيل الله عز وجل، لكن كان ظالما لا يختلف على ظلمه أحد. في فترة من فترات ظلمه بنى قصرا عظيما وشيد بناء جميلا، ولما أن انتهى من بنائه دعا الناس لكي ينظروا إلى هذا البناء ولكي يشاهدوا إلى عظم هذا البناء. فعلم الحسن رضي الله عنه بهذا الأمر، فانتهى لها فرصة أن الناس قد تجمعوا لكي يدعوهم إلى الله عز وجل ولكي يبين لهم مساوئ هذا الحجاج وظلمه. فلما اجتمع الناس حول هذا القصر الذي بناه الحجاج ذهب الحسن رضي الله عنه، وكانوا لا يخافون أحدا ولا يخافون إلا الله عز وجل. فوقف الحسن رضي الله عنه في هؤلاء الناس وبدأ يخطب فيهم خطبة عظيمة يبين فيها مساوئ الحجاج وظلمه وبطشه بالناس، وتكلم كلاما عظيما حتى اشفق الناس عليه من بطش الحجاج. وبلغ الحجاج ما قاله الحسن، فقال لمن حوله: يقوم فيكم عبد من عبيد الكوفه يتكلم بما يشاء، ولم يقم له احد منهم لكي يوقفه عند حده ايها الامناء. ثم امر بالسيف وامر النطع ان يفرش الجلد الذي يفرش على الارض حتى لا تلطخ الدماء الارض، الذي يخاف من الله تبارك وتعالى ولا يتجرأ على حرمات الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يدع خوفه في قلوب الناس اجمعين. فلما خرج الحسن تبعه الحاجب الحجاج وقال له يا ابا سعيد والله ما دعاك لهذا، واني لما كان يهوي إلى فراشه كما يهوي العصفور عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا أدري في أي الفريقين أنا، فلا أستطيع أن أقول. خوفه إلى الله عز وجل وصله إلى هذه المكانة وإلى هذه المنزلة، كان لا يستطيع النوم، كان لا يهنأ بنوم أبدا، لأنه لا يدري من أي الفريقين هو في الجنة أم في السعير. تقول فاطمة رضي الله عنها، أو لما مات عمر رضي الله عنه، بكت فاطمة زوجته بكاء شديدا حتى عشي بصرها، فجاء إليها إخوانها يسألونها عن سبب بكائها، يقولون لها يا فاطمة ما لك، لما تبكين هذا البكاء؟ أجاب عن على عمر، قال هل أنت حزينة على عمر وأنه قد مات؟ فإن مثله لا يجزع عليه، مثل عمر لا يخاف عليه، مثل عمر كان عادلا طائعا زاهدا، فهو في منزلة أفضل عند الله عز وجل، عمر لا يخاف عليه، هو جزع على عمر. أم أنه من أصابك أمرا من أمور الدنيا فإن أموالنا كلها بين يديك فخذي منها ما يريد. فقالت فاطمة رضي الله عنها والله ما هذا ولا ذا، أنا لا أبكي على جزعا على عمر، ولا أبكي لأني أريد شيئا من أمور الدنيا، ولكني أبكي لأنني عشت ليلة مع عمر، والله ما تذكرتها إلا وغلبتني عيناي فلا أستطيع أن أرد عبرتي. ما هذه الليلة؟ ولماذا تبكي فاطمة رضي الله عنها كلما تذكرت هذه الليلة من ليالي عمر؟ قال وما تلك الليلة؟ قالت بينما هو في ليلة قام يصلي لله عز وجل، فبعد أن انتهى من صلاته جلس يقرأ في كتاب الله، جلس يقرأ في كتاب الله حتى وصل إلى قول الله عز وجل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قالت فبكى عمر رضي الله عنه وصرخ وقال وسوق صباحا وسوق صباحا، حتى خرب مغشيا عليه من كثرة بكائه. قالت حتى ظننت انه قد مات، ثم أفاق عمر وقال وصل صباحا ويلي من يوم يكون فيه الناس كالفراش المكتوب وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قالت كلما تذكرت هذه الليلة غلبتني عيناي فلا أستطيع أن أرد عبرتي. هكذا كان عمر رضي الله عنه، هكذا كانت حياته وقربه وخوفه من الله عز وجل. لما تولى عمر رضي الله عنه الخلافة ما رضي بعيشة القصور أبدا، وإنما رجع إلى بيته القديم، ثم دعا زوجته وقال لها هذا هو حظي من الخلافة، أنا لن أخذ من الخلافة شيئا، فإن رضيت بعيشة هذه فأهلا وسهلا، وإلا فالحقي بأهلك، أنت حرة، أنت ابنة القلوب وابنة الأمراء، إن كنت تريدين أن تعيشي عيشتهم فالحقي بهم، أما أنا فسأعيش في هذا البيت القديم. فبكت فاطمة رضي الله عنها وقالت له الحياة والموت موتك يا عمر. ثم خلعت حليها وذهبها وفضتها وردته إلى بيت مالك بن سليم. تولى عمر رضي الله عنه الخلافة سنتان وخمسة أشهر فقط، ولكنه أرضى في هاتين السنتين قواعد العدل في حكمه، فكان حاكما عادلا لا يظلم عنده أحدا، حتى حكم ربع الكرة الأرضية كان عادلا رضي الله عنه، حتى إن الفقر في عهده قد اختفى من الأرض، حتى إن الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم فلم يجدوا فقيرا يعطونه أموالهم. كان يبعث البعوث والرسل ينادون في الناس من كانت عنده أمانة ولا يستطيع أن يردها فردها من بيت مال المسلمين، من كان عليه دين ولا يستطيع قضاءه فقضاء دينه من بين مال المسلمين. من كان من الشباب يريد ان يتزوج ولا يستطيع فزواجه من بين مال المسلمين. من كان يريد الحج ولا يستطيع النفقه فحجه عند بيت المسلمين. هكذا ايها الكرام، لما ارسى قواعد العدل في حكمه اغتنى الناس وانتهى الفقر واحتفى الفقر في دولتهم، حتى انهم اخرجوا الحبوب الفائضه عندهم والقوها على سفوح الجبال، وقال عمر قولته الشهيره: حتى لا يقال ان الطيب قد جاعت في عهد عمر. اسال الله عز وجل ان يجعلنا او ان يلحقنا بهؤلاء القوم في جنته ودار كرامته. قل قولي هذا واستغفر الله لي. أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعزونك. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعزونك. أرنا في آية من الآيات تشفي بها صدورنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان لاجعل بلدنا مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. آمنا في أوطاننا من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه لما تحب وترضى. ومن أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل بينه في نحره واجعل تكبيره تكبيرا عليا يا جلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم. اشكروه على نعمه.